إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. ارتقاء. سبحان من أسرى بأفضل خلقه طه الرسول المصطفى العدناني من مكة للقدس ليلا فارتقى خير الأنام براق عز هاني. جبريل يصحب أحمدا في رحلة فيحاء عجت جلها ببياني عن قدر طه المجتبى ومقامه عند الإله الواحد الدياني. قد كان أحمد بالشجون لفقده عون الحبيبة أمنا بحناني. ماتت خديجة بعد عم ناصر طه الحبيب بقدرة الرحمن. فازداد مكر الكافرين وبغيهم بمحمد في هجمة الطغيان. فمضى لطائف يستمد مناصرا من ناسها في قوة الإيمان. فلقى الصدود من الجميع دماؤه سالت على الأعقاب بالخذلان. والله أرسل للحبيب لنصره ملك الجبال بقوة الإذعان. كي يطبق الجبلين يطمر ثلة للكفر تطغى في حمى الأوثان. فرج النبي سلامهم من ذلكم يرجو لهم هديا من المنان. صلى بجمع المرسلين جماعة وهو الإمام على مدى الأزمان. وبرحلة المعراج كان صعوده لسماء رب الواحد الحنان. وبسدرة لاحت بوارق نوره فيها بأجمل وصفها الريان. وتقدم المختار يغشى بسطة للعرش فضلا بالسياق الداني. فرضت صلاة خمسة برحابها أضعاف ذلك بالبيان الآني. عاد النبي لمكة في هيبة لاحت بأبهى نظرة ومكاني. عجت بتكذيب مكير هادر للكفر أضحى بالهوى المزداني. والصدق جاء من النصير لأحمد يعلو أبو بكر بفصل بياني. يا رحلة الإسراء نلت محبة منا بشعر وارف الأوزان. يا رحلة المعراج كنت منارنا لمحبة المختار بالأزمان. رباه هب لي والجميع علاقة بالمدح ننشد أحسن الألحان. في مدح طه المصطفى خير الورى لننال روضة خلدنا بجناني. صلى الإله على النبي وآله ما لاح بدر زاهر الألوان. شعر صبري الصبري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.